يقول السائل: هل مجموعات الواتس تعتبر كمجالس العلم؟ مجموعات الواتس والتلفون والاستماع إلى يعني محاضرات عبر النت كلها تأخذ حكم مجالس العلم إذا حصلت فيها الاستفادة، وكلها ممكن تأخذ حكم مجالس اللغو والباطل، بل اللهو كمان إذا لم يحصل فيها الاستفادة، والمؤمن ينبغي عليه أن يكون كيسا فطنا، يبحث عما يفعله وما ينفعه في الآخرة. ويعني إذا رأى أنه في هذا المكان، في هذه المجموعة، في هذه الخلطة، خلطته أو اشتراكه أو جلوسه معهم يوقعه في أمور من الحرام أو أمور لا تليق، ينبغي أن يجتنبها. وإذا كان لا والله فيها خير وفيها منفعة وفيها فائدة فالحمد لله، هذا نوع من الفائدة وصورة من صور مجالس العلم اللي يسر الله سبحانه وتعالى بها الفائدة والنفع مع مراعاة الضوابط في هذا الباب. الفيسبوك والواتساب وغيرها إذا رأيت فيها الضوابط بالعكس تستفيد منها فوائد كثيرة. كم من فائدة علمية الواحد استفادها من هذه البرامج التواصلية، خاصة إذا كانت الفائدة العلمية يعني في وقتها إخوانك يذكرونك بها، تكون معلومة في ذهنك أنت يعني تبحث عنها وتبغى تتفاجئ أن واحد جابها لك موثقة، فهذه زي الغنيمة. زي طبعا سوي لك أنت في الواتس كمان مجموعة خاصة بك، كل ما تلاقي فائدة تنقلها فيه، أو علم على الفائدة عندك بنجمة، تعرف النجمة، علم عليها بنجمة تحفظها لك، فزي كده أشياء تستفيدها. هذا مجلس علم، إيش أحسن من هذا، صح ولا لا؟ وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.